إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد. اشترك في التمثيل همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج مي فرج الله. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. بدأت غيرة والي مصر من سعد بن عبد الرحمن الفهمي لما أبداه صاحب الشرطة، حيث خشي أن يزداد حب الناس له مع ازدياد ثرائه. وفي ذات الوقت كان الليث يزداد علما وفقها ويزداد ذكاء ونبوغا، فأعجب به زملاؤه الطلاب وبدأوا يلتفون حوله وشجعته حماستهم له، وكلما زادوه تشجيعا زاد عكوفا على العلم والنظر فيه. ما الذي تفكر فيه يا ليث؟ هل تفكر فيما طلبه منك زملاؤك وبعض محبيك من أن تجلس لحلقة علم في مسجد عمرو بن العاص لتلقي عليهم علمك؟ ماذا تقول يا ابن لهيعة؟ بالطبع لن أفعل، فأنا ما زلت في حاجة لمزيد من العلم. لقد سمعت لجميع علماء مصر، فأخذت علم يزيد بن أبي حبيب وعمر بن الحارث، وما بمصر أحد أكثر منهم علما. ليس بمصر. ليس بمصر؟ ولمن نويت أن تجلس لتلقي العلم؟ أريد أن أسمع من الزهري. تقصد ابن شهاب الزهري؟ نعم، ابن شهاب بن عبد الله بن الحارث الزهري. لقد سمعت أن لديه الكثير من المال، عظيم السخاء، له رتبة وشرف في دولة بني أمية. نعم، وهو أول من دون الحديث بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز يا ابن لهيعة. لكن هل تعلم أين يقيم؟ لقد علمت أنه كان يتردد بين الشام والحجاز، وسوف أسافر للحجاز لأسمع منه وأتلقى علمه. إذن أنت تعلم أنه بالحجاز؟ نعم. اسمع، هل ترغب في أن تذهب معي؟ من أين لي بالنقود؟ لا تخشى شيئا ولا تشغل بالك، البركة في أبي سعد بن عبد الرحمن وماله، أطال الله في عمره وحفظه وجعله سندا لطلاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. صدق الله العظيم. سيدتي ماذا بك يا سجى؟ تكلمي، ماذا حدث؟ سيدي سعد ماذا به يا سجى؟ انطقي، ماذا ألم بسيدك سعد؟ لقد مات سيدي سعد. رحم الله أباك يا بني وغفر له. اللهم أمين، غفر الله لنا ولك سيدي الأمير، وشكرا لتعزيتك لنا. هذا واجب يا بني، ولا تنسى قرابتكم لنا. شكرا لك مرة أخرى، ولولا تلك المناسبة لاستقبلناكم بما يليق بنا وبكم. لا بأس يا ليث، المناسبات القادمة تكون أسعد وأكثر. تفضل يا سيدي بالجلوس. شكرا، لا وقت لدينا، نراك مرة أخرى في حال أفضل بإذنك يا بني. تفضل سيدي الأمير. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامل بما هو أهله. اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته. اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين. اللهم أمين، اللهم أمين. تعال تعال يا بني اجلس. ما بالك يا أمه، ما بالك لا تكفين عن البكاء منذ وفاة أبي رحمه الله؟ أين الصبر، أين الصبر يا أمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون، قلتها وأقولها دائما، وأحمد الله على كل شيء. أنا صابرة يا بني، لكن الحزن لا يتعارض مع الصبر أيها الفقيه الصغير. ولا تنسى قوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. آه يا بني، نحن بشر نحزن وندمع لفراق الأحباب. أنا لا أقصد يا أماه، وإنما أريد فقط أن أخفف عنك، ويعلم الله كم أنا حزين على وفاة أبي رحمة الله عليه. وأنا أكثر حزنا عليك يا بني وعلى حالك. ولما حزنك علي يا أمي؟ أنا بخير والحمد لله. إذا كنت تتظاهر بأنك بخير فقلبي يخبرني بأنك لست كذلك. إنه قلب الأم يا بني، كما أن ظاهر حالك لا يخفى على العين. ويكفي أنك تركت دروس العلم والتفرغ له لترعى مال أبيك رحمه الله. ما باليد حيلة يا أم، كنت أريد أن أسافر لأسمع علم الزهري، لكن قضاء الله حال دون ذلك. ولما يا بني؟ من يدير لنا مالنا ويتابع الزرع والتجارة؟ معنى ذلك أنك ستترك العلم لتتفرغ للزرع والتجارة؟ كلا يا أماه، لكنها مجرد فترة حتى تستقر أمورنا وأجد من يساعدني في رعاية الزرع وإدارة التجارة ومتابعتها. أرأيت ما حدث يا سيد الأمير؟ ماذا حدث يا صاحب الشرطة؟ أقصد ما حدث من الليث بن سعد. أنا لا أفهم ماذا تقصد. ماذا حدث من الليث؟ يا سيدي، ألم يقل لك وأنت تقدم له واجب العزاء لولا تلك المناسبة لاستقبلناكم بما يليق بنا وبكم. أسمعت يا سيد الأمير يقول بما يليق بنا؟ نعم، قال بما يليق بنا وبكم. يا مولاي، قدم كلمة بنا قبل بكم، قال بنا ثم بكم، بنا ثم بكم. وماذا في ذلك؟ يا مولاي، ماذا في ذلك؟ إنه الزاهو يا سيدي، ما هي إلا أيام قليلة منذ وفاة أبيه وقد بدأ يشعر بنفسه ويتفاخر، فما بالك يا مولاي لو دانت الدنيا له. هو مجرد فتى صغير يا رجل. فتى صغير؟ لا يا مولاي لا، إنه أخطر من أبيه علينا يا مولاي. أخطر من أبيه؟ وكيف ذلك؟ لا تنسى يا سيدي أنه يجمع إلى جانب المال العلم والفقه، ويزيد على ذلك يا مولاي أنه يمتلك حب الناس. هذا الشاب خطر شديد علينا يا مولاي، لا تتهاون معه. كنتم مع الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام. إخراج محمود محبوب.